سؤالي هو ما هو الواجب تجاه المنكرات الموجودة سابقا والتي تتجدد كل مدة، وهل من نصيحة لمن يتساهل في النصيحة وإنكار المنكر؟ وفقكم الله وسددكم. أن يفعل الإنسان من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يستطيع، وفي الحدود الشرعية وبالطرق الشرعية، وكل وهذا من رحمة الله، فاتقوا الله ما استطعتم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه. الحمد لله. ولا شك ان الاعراض عن القيام بهذا الواجب يأسا فهذا غلط، بل لا يزال يعني للامر والنهي تاثير على كثير من الناس ولو قل. الرسل مكثوا سنين طويلة وهم يدعون إلى الله وما آمن معه إلا قليل. نعم. أحسن الله إليك. هذا يقول: النوع الثاني من معاني التأويل تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو خالفه، فهل كلام المفسرين قد يخالف ظاهر الكلام؟ وإذا كان التفسير يخالف ظاهره، التفسير قد تفسر الآية بخلاف ظاهر يعني سبب لدليل قرينة، قد يراد بالله يعني عندك فيها العام المخصوص والعام الذي يريد به الخصوص، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هذا يعني كل الناس، قيل لكل الناس إن كل الناس قد جمعوا لكم، لا هذا فسر بأنه فلان عيم بن مسعود الذي جاء ينقل للرسول رسالة عن من أبي سفيان يقول له أن أبو سفيان يجمع لكم ليكر على المدينة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الناس قد جمعوا لك فاخشوهم. نعم. يقول: أحسن الله إليك شيخنا الفاضل، في صلاة المغرب عرض علي أحد الجماعة الجمع للمطر، علما بأننا سمعنا الرعد ولم ينزل بعد المطر، فهل يجوز ذلك وما الضابط في الجمع؟ والله يا أخي الجمع مقصود منه رفع الحرج، فإذا كان هناك حرج نقول جاز الجمع، إذا لم يكن هناك حرج الحمد لله. المسألة ما هي مسألة التشهي يعني بس يجمعون الناس ولا عندهم مشكلة يروحون لشؤونهم الدنيوية من غير أن ينالهم أي حرج. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ما هو الرد على من قال أن معنى قوله تعالى وهو معهم معناه العلم، فيقول أن هذا تأويل، كيف نرد عليه؟ يقول: بل يكن سلمنا جدلا أنه تأويل، فلأدلة العلو المتظاهرة، ومع ذلك نمنع أن هذا تأويل، بل والله مع عباده وفوق العرش. وكلمة بعلمي هذا لتقريب المعنى، أنه معهم وهو فوق العرش يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى مكانهم، إذن هو معهم بسمعه وبصره وعلمه. نعم. وأيضا أخذوا هذا الأئمة أخذوه من نفس الآية، فإنها بدأت بالعلم وختمت بالعلم. نعم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حديث أبي قتادة قال صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره وهو يبول ولا يتنفس في الإناء وهو يشرب، هل للنهي للتحريم أم للكراهة؟ جزاكم الله خير. المشهور عند أهل العلم أنه للكراهة، لكن الأصل في النهي التحريم. نعم. أحسن الله إليك. يقول: يا شيخ غفر الله لكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وأطال الله في عمركم على طاعته، سؤالي هو: ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع الرافضة، وخاصة أن في الآونة الأخيرة صار لهم حضور في بعض الوزارات والدول الحكومية؟ يا أخي الرافضة التعامل معهم إن كان من المسالمين الذي يؤدون أعمالهم ولا يدخلون في قضية المذهبية فهذا تعاملوا بالحسنى ولا تؤذيه ولا تظلمه وتسلم عليه وترد عليه السلام لأنه مسلم في الظاهر. فإذا من النوع اللي لا زي ما يقولون ينفخ ويفخر بتبجع بالرفض وأننا ويلمز أهل السنة فهذا يعني لا تعطيه وجه بل أعرض عنه ولا تسلم عليه ولا ترد عليه السلام. وإذا تكلم بشيء من الباطل طعنا على أهل السنة فارفع به فأنكر عليه وبلغ عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما حكم الضرب على الطاولة أو الفخذ على نسق معين ليصدر صوتا كالتطبيل وشكر الله لكم؟ هذا ليس من فعل العقلاء. نعم. هذا يقول هل تقضى النوافل بعد فوات وقتها ومثلها الرواتب؟ ويسأل تحديدا عن سنة الفجر حكم قضائها بعد الصلاة مع أنه وقت نهي. جائز يجوز كذات السبب كذوات الأسباب. نعم. وهذا يقول أحسن الله إليكم، هل من قال بالتفويض وسكت ولم يقل بأن ظاهر الصفات غير مراد وإنما قال الله أعلم بمعانيها، هل هذا قوله أخف من قول المؤولة؟ لا، كل منهم قوله قبيح، يتفقون جميعا على التعطيل، أهل التفويض وأهل التأويل كلهم يلتقون على مذهب التعطيل كلهم. على سبيل المثال قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أهل التأويل وأهل التعطيل وأهل التفويض كلهم ينفون حقيقة الاستواء عن الله، يقولون الله في كل مكان ما هو فوق العرش ولا فوق العرش. طيب يا أهل التأويل تقولون بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، يقولون معناه استولى أو أقبل على خلقه أو ما أشبه ذلك. وما تقول أنت يا أهل التفويض؟ يقول الله أعلم بمراده، لا ندري وش معنى هذه الآية. نعم. هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقولون كأنها يعني يقولون أن نصوص القرآن والسنة لا معاني لها. إيش؟ كأنه يتكلم عن أهل التجهيل، يقول أنهم يقولون أن نصوص القرآن والسنة لا معاني لها، فكيف إذا أتت نصوص علمائهم ما يعملون بها؟ هذا مما يرد به عليهم، أنهم في نصوص القرآن يحملون يعني يزعمون إنها مثلا لا تدل على معاني أو نصوص أئمتهم يعظمونها ولا يقولون إن شيء منه لا معنى له وما أشبه ذلك. وإذا وردت عليهم نصوص الكتاب والسنة يعني راحوا يلتمسون له ويتمحلون وأقوال أئمتهم، هذا يقال في الإنكار عليهم. نعم. يقول شيخنا الكريم أحسن الله إليك وشهد الله على حبك، هل يصح هذا الكلام يا الله ما أنت بخيل ونحوه من الأدعية؟ صحيح، الله تعالى ليس ببخيل، بل يداه مبسوطتان، قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، فقولك يا الله لست بخيل، لكن الأولى بدل ما أنت بخيل اللهم أنت الكريم، أنت الجواد يا للجلال والإكرام، أنت الرزاق، لماذا تقول ما أنت بخيل؟ يا ربي أنت لا تنام، يعني لا بأس، هو المعنى صحيح، لكن ما دام فيه أنت الجواد الذي يعني تأكيد لا تبخل، أنت الحي الذي لا تموت. نعم. يقول أيضا أيهما يقدم في الإمامة، عامي ظاهره الصلاح يحسن الفاتحة أو من هو أعلم منه لكن ظاهره الفسق؟ إذا كان العامي يحسن الصلاة ويحسن القراءة الواجبة في الصلاة فالأظهر تقديم الأصلح. نعم. هذا يقول يسأل عن قول من يقول إن الرافضة ليسوا كفار وذلك أن الشخص ما دام يقول لا إله إلا الله فإنه لا يكفر. هذا من أقبح الجهل، هل كل من يقول لا إله إلا الله في ملاحدة يقول لا إله إلا الله وهم ملاحدة عندهم من نواقض الإسلام يعني عدد، وبعد ذلك يقول لا إله إلا الله. وقرأ كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب في تقرير هالمسألة والرد على الشبهات. نعم. هذا يسأل عن حديث النهي عن صفقتين في صفقة أو بيعتين في بيعة، يقول فسرها الراوي هو أن يقول هو حالا بكذا ونسأ بكذا، هل المراد أن ينفصل المتبايعان في غير من غير تحديد أما إذا اتفقوا على الحلول أو التأجيل ما صار فيه بيعتين، إنما يصير فيه بيعتين إلا أنه قال بكذا أو بكذا ثم افترقا من غير يعني اتفاق. نعم. يقول شيخنا أحسن الله إليك، توجد لإحدى المساجد ساحة خارجية ليس لها سور ثم سورت بعد ترميم المسجد، فهل تعد من المسجد فيمنع الباعة أن يبيعوا داخلها؟ نعم، ادخلت المسجد. نعم. وهذا يقول يا شيخنا أحسن الله إليك، كثيرا ما أسافر إلى الصين والهند بقصد التجارة ويدعونني لتناول الغداء أو العشاء، لكن المشكلة أنهم يشربون الخمر أثناء الأكل، فهل يجب علي منعهم من شرب الخمر رغم أنهم كفار؟ لا يجب عليك أنك لا تجلس معهم. نعم. يسأل عن استعمال العطور التي فيها نسبة من الكحول. والله اجتنابها أحوط. نعم. أنت أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذكره للكلام على أهل التجهيل، والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما خلاص هذا نقول كثيرا. يبين الشيخ في هذه الجملة أن المقصود في هذا المقام هو بيان الأصول الفاسدة، أصول هذه الطوائف أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل، أصولهم التي اعتمدوا عليها وهي أصول فاسدة، وما بني على الفاسد فاسد. ويثني على أهل التجهيل التي قلت لكم إنهم هم أهل التفويض، لكن قيل لهم تجهيل لأن مذهبهم يتضمن تجهيل الرسول وتجهيل الصحابة في معاني ما أنزل الله، ولا شك أن هذا ضلال مبين، وهو أن يقال إن الرسول لا يعلم ما أنزل الله عليه، لا يعلم معانيه، كيف لا يعلم وهو الذي قال الله فيه بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، كيف وقد قال الله علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ويقول أيضا الشيخ إن هؤلاء يعني أهل التجهيل كما يزعمون أن الرسول لم يعلم ولا جبريل معاني نصوص الصفات التي أنزلها الله، لا يعلمون معانيها، فمن ظن أن غير الرسول أعلم بذلك فهو من أضل الناس، ويقول هنا إن هؤلاء يعني أهل التجهيل يزعمون أنه لا يعول في معرفة الله وما يجب له وما يجوز عليه، لا يعول على سمع ولا عقل، لا نقل ولا عقل. إذن على ما في الحقيقة الذي نعرفه إنهم يعولون في باب الصفات على العقل، ولهذا يحتجون بالشبهات العقلية ويعارضون بها النصوص الشرعية، فيكون قول الشيخ إنهم يزعمون أنه لا يعول على أدلة عقلية ولا سمعية في معرفة الله. وأقول إن المعروف عن المعتزلة والأشاعرة وغيرهم أنهم يعولون على العقل، فإذا نفوا صفة قالوا لدلالة العقل النقل على المعروف أنهم من المعتزلة وكذلك من تبعهم يعولون فيما نفوه على دلالة العقل. وما أثبتوه كالشاعرة يقولون إن العقل دل عليه، فهم إذن يعولون على العقل فيما أثبتوه وفيما نفوه. فقوله إن هؤلاء لا يعني يدعون أنه لا طريق في لمعرفة الله وما يجب له وما يجوز عليه ويمتنع عليه، لا يعول على أدلة عقلية ولا نقلية، وهذا بهت. إذن على ما يعول؟ على خيالات ومنامات وأذواق لا يعرف الحق منها إلا بدلالة العقل والنقل. هذه العبارة مشكلة، ما في تعليق عندك عليه؟ ها؟ ما في شيء. طيب اقرأ من الأول. والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة. أصول المقالات الفاسدة يعني الفاسدة هذه يحتمل إنها صفة للمقالات، أصول المقالات الفاسدة، أو الفاسدة صفة لأصول، يعني الأصول الفاسدة لهذه المقالات، يحتمل إنها صفة للمضاف وهو أصول، أو للمضاف إليه وهي المقالات. نعم. والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الأصول أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان، أوجبت الضلال وهو البعد عن الهدى، الضلال ضد الهدى، أوجبت الضلال في باب العلم بالله بأسمائه وصفاته، أوجب الضلال هؤلاء عن الحق، ضلوا عن الحق، يقول في هذا الباب وغيره. وهذه الأصول استمدوها من الفلسفة، وهم يزعمون أن الفلسفة هي محبة الحكمة، الفيلسوف هو محب الحكمة. نعم. بعد وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. على كل حال من وجوه الرد على المفوضة أو أهل التجهيل بأن قولهم يتضمن أن القرآن ليس هدى للناس ولا بينات ولا فرقان، لأن الكلام الذي لا يفهم منه شيء فهل يكون هدى لمن قرأه؟ لا يكون هدى ولا بيان للناس. ومن وجوه الرد كما تقدم على أهل التفويض آيات الأمر بالتدبر وهي مطلقة في القرآن، فمعنى ذلك أن كل آية يمكن تدبرها وفهم معناها. أفلا تدبرون القرآن؟ القرآن عام، يعني إذا نقول الله أمرنا بتدبر القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ف ففي هذه الآيات رد على أهل التفويض، لأن عندهم إن كل نصوص صفات هذه لا تتدبر، لأنه عبث تدبر ما لا يفهم معناه، ما لا يفهم معناه أو المراد منه معنى بعيد. والوجوه الدالة على بطلان مذهب أهل التفويض الذي سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أهل التجهيل، وإلا هم يسمون أنفسهم المفوضة. نعم. ثم هؤلاء ينكرون العقليات. ثم هذه هي المشكلة اللي عندي. ما أدري من يعني ثم هؤلاء ينكرون العقليات، يعني الدلائل العقلية والمسائل العقلية في هذا الباب بالكلية. أي بالكلية. ثم هؤلاء. نعم. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم، هم يعني هؤلاء هم على التجهيل، السياق فيهم. نعم. فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية. يقول يتضمن هذا القول أقول بأن هؤلاء يعني يقولون إنه يعني ليس هناك طرق عقلية بل ولا نقلية، فهؤلاء يطعنون بناء على قولهم يطعنون في الأمة، وأن الأمة من أول عصورها الصحابة رضوان الله عليهم ليس عندهم متمسك بما يذهبون إليه لا من عقل ولا سمع. نعم. وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة. نعم. وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. نعم. كلهم غالطون ومخطئون. أهل التأويل الذي صرف النصوص عن ذلك إلى غيره بغير حجة، وهو الذي قلنا إنه ينبغي أن يسمى تحريف. وهؤلاء أيضا مخطئون ومبطلون في نسبة الجهل إلى الرسول بما أنزل الله عليه، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. نعم. الآن النقلات انتهى. الآن الله. هذا اللي شوف النص اللي يعني المشكل عندي اقرأه النص بس حدده. نعم. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، في هذا الباب أي باب الأسماء والصفات، ينكرون الدلائل العقلية بالكلية. نعم. فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية. هذا الكلام يحتاج إلى تدبر وتفاهم، أولا من يعني، ثم أيضا كيف يتعامل، يعني هذا ما يتحقق إلا عند المعرض الذي لا يعني معرض عن الأمر الذي يدعى إليه لا بموجب عقلي ولا نقلي. انتقل لشوف نحدد بس البداية. وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة. نعم. هذا هو الذي ننتقل إليه يا إخوان. النقول طويلة ولا فيها كثير فائدة، كلها يعني الشيخ أراد أن يستشهد بها لمذهب السلف، نقل يعني نقول قصيرة عن بعضهم ونقول طويلة عن بعضهم من مؤلفات، تجده يقول قال فلان ثم يقول قال كذا إلى أن قال إلى أن قال إلى أن قال ويمشي، فليس فيها. ومحور هذه النقول على يعني مع تقرير المذهب الحق في باب صفات الله، مع ذلك هم محور الكلام إنه يعني هو تقرير مسألة العلو، وسبق إن الشيخ ركز عليها فيما مضى، ركز على مسألة العلو، لأن مسألة العلو كلهم يطبقون على نفيها، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كلهم يطبقون على نفي علو الله على خلقه بذاته واستوائه على عرشه، يطبقون على هذا ويشتركون فيه، والشبهات التي يدلون بها هي أدلة عقلية لكنها لا تدل على المطلوب، ولا يجوز أن يعول عليها في نفي الصفات. نعم. هذا يقول شيخنا أحسن الله إليك: ما أبرز الموضوعات التي تطرق لها شيخ الإسلام في الفتوى الحموية؟ إذا كنت معنا فنحن نسألك أنت، وإن كنت جديد نقول اقرأها، وهو في الحقيقة نستطيع نقول بإجمال الموضوع العام واحد، وهو تقرير المذهب الحق في باب أسماء الله وصفاته، وهو ما درج عليه السلف، وبيان المذاهب المنحرفة كمثل ما تقدم قريبا يدخل في هذا، يعني أهل التخيير والتأويل والتجهيل، يدخل في هذا ذكر البراهين العقلية الشرعية، أدلة عقلية شرعية على أن الرسول بيّن باب الأسماء والصفات ولم يتركه ملتبسا مشتبها، وبيّن الشيخ أيضا اللوازم الباطلة التي تلزم من قول النفاة، أعني المعطلة، اللوازم الباطلة، فإنه إذا بطل اللازم بطل الملزوم، وخص مسألة العلو بعناية خاصة، فذكر فيها يعني وأشار إلى الدلائل العقلية النقلية، وهي أدلة كثيرة، الأدلة النقلية على علو الله تعالى واستوائه على عرشه، ولا شك أنه قد تضافرت الأدلة العقلية والنقلية في ذلك في إثبات علوه تعالى على خلقه. نعم. يقول: ما السنة في طريقة حف الشارب؟ والله يا أخي شف، الروايات فيها قص الشوارب أحف الشوارب، فمن الناس من يقول المشروع قصه لا إزالته بالكلية، تقص الزايد اللي في الأطراف واللي نازل على الشفة بس، يعني تهذيب. ومن يلاحظ أحف الشوارب يقول إن المشروع أن تحلق بعد لا يبقى شيء، والأمر عندي يعني واسع، الأمر واسع، فإن شئت قص الشارب بحيث لا يطول يروح يمين وشمال أو ينزل على فمك، أو تزيله وتحلقه بالطريقة التي لا تبقي له شيء، لكنه ينبت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار، معذورا في هذا الإطلاق.